وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا يوم ندعو كل أناس بإمامهم سبحانك يا رب سبحانك فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا ولقد كرمنا بني آدم سبحانك يا رب ولقد كرمنا وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا يوم ندعو كل أناس بإمامهم نعم

كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا يوم ندعو كل أناس بإيمانهم يوم ندعو كل أناس بإيمانهم يا رب يوم ندعو كل أناس بإيمانهم فمن كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا يوم ندعو كل أناس بإيمانهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابه يا كتابهم ولا يظلمون لولا أن ثبتناك لقد جئت تركن إليهم شيئا قليلا لقد جئت تركن إليهم شيئا قليلا إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا وإن كانوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا الله أكبر نعم صلى الله عليه وسلم الله. ولولا تتركنوا إليهم شيئا قليلا إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. أيها الناس إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. يستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا ينبسون خلفك إلا قليلا. وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا.

أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. أقم الصلاة يا سيدي يا رسول الله، يا سيدي يا رسول الله. أقم الصلاة أقم الصلاة أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر وقرآن الفجر وقرآن الفجر قرآن الفجر قرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. ومن الليل فتهجد به نافلة لك، ومن الليل فتهجد جد بي نافلة لك. وعيط الليل فتى جد بي لك عصي أن يبعثك ربك مقاما محمودا. ومن الليل فتهجد به نافلة ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسي القرآن ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسي أن يبعثك ربك مقاما محمودا أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل رب أدخلني مدخل صدق نعم أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا نعم وعلى الليل تتهجد به نافلة لك أن يبعثك ربك مقاما Now. وننزل من القرآن ما هو شفاء وننزل من القرآن ما هو شفاء وننزل من القرآن ما هو شفاء وننزل من القرآن وننزل من القرآن ما هو شفاء وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة الظالمين إلا خسارا وننزل من القرآن ما وننزل من القرآن ما هو شفاء

فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. ويسألونك عن الذي الشيخ محمود صديق المنشاوي.